كلية العلوم الشرعية والعربية، مادة العقيدة، الفرقة الأولى، من كتاب البداية في العقيدة، شرح فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الفضلاء الأجلاء مع المحاضرة التاسعة من محاضرات شرح البداية في العقيدة، الضابط الثاني، الإيمان بأن الملائكة جبلوا على الطاعة وأنهم متفاوتون في الفضائل والمنازل. الملائكة جبلوا على طاعة الله جل وعلا، فلا يعصون الله تبارك وتعالى طرفة عين. قال تعالى: بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. فبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الملائكة لا يسبقون الله جل وعلا بقول ولا فعل، بل هم يأتمرون بأمره سبحانه وتعالى. وقال سبحانه عن الملائكة: بأيدي سفرة كرام بررة. والسفرة هم السفراء بين الله جل وعلا وخلقه بالوحي وغيره. كرام بررة أي أنهم مكرمون من قبل الله جل وعلا، أبرار صادقون مطيعون لله جل وعلا. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك أي الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله جل وعلا، وهم دائمون على تسبيحه والسجود له سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لا يستحسرون أي لا يملون ولا يتعبون من العبادة. وقال تعالى: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الملائكة لا يستكبرون عن عبادة الله، بل ويعبدونه سبحانه وتعالى بالليل والنهار. قال سبحانه: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، إن السماء أطت وحق لها أن تئط، وما فيها من موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفروشات ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله جل وعلا. حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء أي أنت وتعبت وكلت وحق لها ذلك لكثرة الملائكة الذين يسجدون لله تبارك وتعالى فيها. وفي رواية لابن نصر في كتاب الصلاة وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم: هل تسمعون ما أسمع؟ قال: وما تسمع؟ قال: أسمع أطيت السماء وما تلام أن طئت، ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد لله تعالى. فقد أسمع الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أطيت السماء أي تألم السماء من كثرة ما عليها من ثقل. وفي رواية أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك إلا أن لم نشرك بك شيئا. انظروا أيها الأحباب الكرام، مع كثرة عبادة الملائكة، هذا ملك قائم لله يصلي منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وهذا ملك راكع لله منذ خلقه الله إلى يوم القيامة، وهذا ملك ساجد لله منذ خلقه الله إلى يوم القيامة. فإذا جاء يوم القيامة وأمروا أن يقوموا من عباداتهم قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فكيف بنا معشر البشر وكلنا ذنوب وخطايا، وإذا عبدنا الله تبارك وتعالى لا نعبده حق عبادته، لا نعظمه في الصلاة حتى حق تعظيمه. ينبغي أيها الأحباب الكرام أن نسترخر ليل نهار من تقصيرنا في حق الله جل وعلا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أكثر من 100 مرة. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا رسول الله. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نسلم من الصلاة نستغفر ربنا تبارك وتعالى: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. لماذا؟ لقد كنت في طاعة لم تكن في معصية، لكنك تستغفر الله من انشغال القلب عن الله في الصلاة، تستغفر الله من أنك لم تعظم الله حق تعظيمه في الصلاة، تستغفر الله من أنك لم تصلي صلاة تليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. ثم قال المصنف: وأنهم أي الملائكة متفاوتون في الفضائل والمنازل. الملائكة ليسوا على رتبة واحدة في الفضل، بل لهم منازل وفضائل متفاوتة على حسب أعمالهم. فأفضلهم وأعظمهم هو جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل وحملة العرش، لأن الله عز وجل اصطفى هؤلاء الملائكة لأعمال عظيمة. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. وبين ربنا تبارك وتعالى أن الملائكة منهم مقربون، أي ارتفعوا في درجاتهم إلى أن وصلوا إلى درجة المقربين. قال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وحملة العرش هم الذين اختصهم الله تبارك وتعالى بهذا العمل العظيم. ومن الملائكة المقربين جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ودعا ربه قال كما ثبت في صحيح مسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فلماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء الملائكة الثلاث؟ لعظمهم وقربهم من الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف غفر الله له: الضابط الثالث الإيمان بأن الله وكلهم بوظائف عظيمة وأعطاهم القدرة على تأديتها. الإيمان بأن الله وكل الملائكة بوظائف عظيمة، فالله تبارك وتعالى جعل لكل ملك منهم وظيفة وأمره أن يقوم بها، وخلقه خلقا يتناسب مع وظيفته. فهذا جبريل عليه السلام وكله الله عز وجل بالوحي، فهو ينزل من السماء إلى الأرض، ولذلك خلق الله عز وجل له أجنحة كبيرة عظيمة يطير بها. فجبرائيل عليه السلام له 600 جناح، كل جناح سد ما بين المشرق والمغرب. وسماه الله تبارك وتعالى الروح الأمين. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أي نزل بالقرآن الكريم جبريل عليه السلام وهو الروح الأمين. وقال الله تبارك وتعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. أي أن الله عز وجل نزل جبريل بالقرآن الكريم على قلب النبي صلى الله عليه وسلم هذا القرآن مصدقا لما بين يديه، أي لما قبله من الكتب كالتوراة والإنجيل، وأنها نزلت من عند الله تبارك وتعالى. وسمه الله عز وجل بالروح القدس، قال تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. أي نزل القرآن روح القدس وهو جبريل من ربك، أي من الله جل وعلا بالحق، ليثبت المؤمنين على إيمانهم ويهديهم ويبشرهم بالجنة إن تمسكوا بدينهم وإسلامهم، وهدى وبشرى للمسلمين. والله عز وجل سماه وحي يوحى، وسماه عز وجل شديد القوى، قال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فقوله جل وعلا علمه، أي أن جبريل علم النبي صلى الله عليه وسلم شديد القوى، أي جبريل علمه شديد القوى، أي جبريل وهو شديد القوى علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ذو مرة فاستوى، أي ذو خلق حسن وهو جبريل عليه السلام، وذلك ردا على الكفار الذين ادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم افترى القرآن من عند نفسه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر إذا نزل عليه جبريل عليه السلام فإذا قرأ جبريل آية حرك النبي صلى الله عليه وسلم لسانه بالآية خلف جبريل عليه السلام خشية أن ينسى منه شيئا، فطمأنه ربه تبارك وتعالى بأن لا يحرك لسانه ولا يتعجل، وإنما ينتظر يستمع إلى جبريل عليه السلام وهو يلقي إليه الآيات متتابعة، فإذا انتهى جبريل عليه السلام فإن الله جل وعلا سوف يجمع القرآن في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظه ولن ينسى منه شيئا. قال تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فإذا قرأناه، أي قرأه جبريل، فاتبع قرآنه، أي استمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، أي علينا أن نجمعه لك في قلبك بينا واضحا لن تنسى منه شيئا. ومن وظائف الملائكة حملة العرش، قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فهؤلاء حملة العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للمؤمنين ويقولون في استغفارهم ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. هنيئا لك أيها التائب حملة العرش يستغفرون لك، هنيئا لك أيها المؤمن حملة العرش يستغفرون لك. ألا يجعلك ذلك تحب الملائكة؟ ألا يجعلك ذلك تشتاق إلى لقاء الله جل وعلا؟ ألا يجعلك ذلك تتوب ليل نهار من ذنوبك وتقصيرك في جنب الله جل وعلا؟ وبين ربنا تبارك وتعالى أنه يوم القيامة يأمر الله عز وجل فيأتي العرش ويحمله ثمانية من الملائكة. قال تعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. نعوذ بالله من ذلك. وحملة العرش خلقهم الله عز وجل خلقا عظيما، ومن ذلك ما رواه الإمام أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الرحمن من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. الله أكبر، الله أكبر. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني إلى كتفه مسيرة 700 عام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ومن وظائف الملائكة الملك الموكل بالقطر والنبات وهو ميكائيل عليه السلام. قال تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكان فإن الله عدو للكافرين. ومن وظائف الملائكة أيضا الملك الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، والصور قرن عظيم ينفخ فيه، فقد روى الترمذي وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وقد روى الترمذي أيضا وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. ومن الملائكة ملك الموت وهو الموكل بقبض الأرواح. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولملك الموت أعوان من الملائكة يأتون العبد بحسب عمله، فإن كان محسنا أتوا في أحسن هيئة، وإن كان مسيئا أتوا في أشنع هيئة. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن العبد المؤمن: تأتيه ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان الجنة وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر ثم يقبضون روحه فتخرج كالقطرة من في السقاء، يعني تخرج بسهولة ويسر. وأما العبد الآخر والعياذ بالله فيأتيه ملائكة سود الوجوه معهم أكفان من أكفان النار وحنوط من حنوطها، فيجلسون منه مد البصر ثم يقولون: اخرجي أيتها الروح الخبيثة، اخرجي إلى غضب من الله وسخط. نعوذ بالله من ذلك. ومن الملائكة أيضا ملك الجبال الموكل بالجبال. وقد ذكر في حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم دعوته الطائف إلى الإسلام، فاستهزأوا به وسخروا منه وأغروا به سفهاءهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان يسمى قرن الثعالب خارج الطائف. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد مرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. صلى الله عليك يا رسول الله، ما أرحمك وأنت في هذه الحالة، حالة الحزن والغضب والضيق، يختبره الله تبارك وتعالى ويرسل له ملكا يقول: لو أمرتني أن أطبق عليهم الجبلين المحيطين بهم لفعلت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رفض وقال: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل، حتى إن ظلوا على شركهم وكفرهم حتى ماتوا، فلعل الله تبارك وتعالى يخرج من ذرياتهم من يعبد الله فلا تهلكهم. الملك الموكل بالأرحام، هناك أيضا من وظائف الملائكة ملك موكل بالأرحام. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل منكم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار، ويعمل الرجل حتى ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. وهنا إشكال في فهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. قال العلماء: المقصود أن هذا الرجل عمل أهل الجنة رياء وسمعة فيما يبدو للناس، وهو غير مخلص في ذلك، إنما أراد وجوه الناس ورياءه. ودليل ذلك رواية مسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه لمن أهل النار. نعوذ بالله من النار ومن عذابها، اللهم اختم لنا بخاتمة الخير والسعادة يا رب يا رب العالمين. ثامنا من الملائكة خزنة الجنة. قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، أي جماعات، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقال سبحانه وتعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله أكبر، اللهم اجعلنا من أهل الجنة. تاسعا خزنة النار، وعلى رأسهم مالك. قال تعالى: وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. نجنا منها ومن عذاب النار. وقال تعالى: فليدع نادية سندع الزبانية. في زبانية جهنم والعياذ بالله. فقول فليدع نادية حينما قال عندي أناس كثيرون وعشيرة ونادي كبير أجلس معهم، وتكبر بذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل أن يقول فليدع نادية، يدعو هؤلاء الذين يجلس معهم في ناديهم، سندعو له الزبانية يوم القيامة يجرونه إلى النار جرا، نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى عليها 19 أي على النار والعياذ بالله. وذكر الله اسم مالك في القرآن الكريم، وهو رئيس خزنة النار أو رئيس زبانية النار والعياذ بالله. قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، نعوذ بالله من ذلك. لما اشتد العذاب بأهل النار بدأوا يتوسلون إلى مالك خازن النار، ادعوا ربك أن يقضي علينا يميتنا، فقال إنكم ماكثون أي مستمرون في العذاب والعياذ بالله. 10 زوار البيت المعمور من الملائكة، فالبيت المعمور في السماء 7 يدخله عدد كبير من الملائكة كل يوم ولا يرجعون إليه إلى يوم القيامة. فقد روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. 11 الملائكة السياحون عليهم السلام يسيحون في الأرض، ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم، قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك، قال فيقول هل رأوني؟ يقولون لا والله ما رأوك، فيقول الله وكيف لو رأوني؟ يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا، قال فيقول الله جل وعلا فما يسألوني؟ قالوا يسألونك الجنة، قالوا هل رأوها؟ يقولون لا والله يا رب ما رأوها، فيقول الله فكيف لو أنهم رأوها؟ قالوا يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة، قال فمما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار، قال هل رأوها؟ يقولون لا والله يا رب ما رأوها، يقول الله فكيف لو رأوها؟ قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة، فيقول الله جل وعلا فأشهدكم أني قد غفرت لهم، الله أكبر، اللهم اغفر لنا أجمعين يا رب. فيقول ملك من الملائكة يا رب فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة، فيقول الله هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، الله أكبر. أخي الكريم، من جالس السعداء سعدا، جالس طلبة العلم، جالس أهل الذكر، جالس الصلحاء، صاحب المؤمنين، تسعد معهم في الدنيا والآخرة. ومن ذلك ما رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. 12 الكرام الكاتبون، وهؤلاء الذين يكتبون أعمال العباد ويحفظونها عليهم حتى إذا جاء يوم القيامة ينظر كل عبد ماذا عمل. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبين الله جل وعلا أنهم ملكان، ملك على اليمين وملك على الشمال، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات، ويكتبون كل لفظ تتلفظ به. قال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. 13 الحفظة، الذين يحفظون البلاد والعبادة من الشياطين ومن المسيح الدجال ونحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حفظة مكة والمدينة: لا يدخل الدجال المدينة، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب منها ملكان. وروى البخاري أيضا في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. ومن ذلك منكر ونكير المتوليان بسؤال القبر: اللهم ثبتنا يا رب عند سؤال الملكين. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الثقلان هم الجن والإنس. اللهم ثبتنا عند سؤال الملكين يا رب العالمين. أيها الإخوة الفضلاء، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام أرجو التكرم بالإجابة على هذه الأسئلة: اذكر 10 وظائف للملائكة. السؤال الثاني: هناك ملائكة يعبدون الله جل وعلا لا يملون من عبادته، اذكر من كتاب الله عز وجل ما يدل على ذلك. السؤال الثالث: الملائكة متفوتون في الفضائل والمنازل، اذكر ما يدل على ذلك. هذا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.